رواة الحديث عنها كيف أن كل واحد منهم ما أن سمع هذا الحديث للمرة الأولى إلا واظب عليه حياته ولم يفرط فيه. فأم حبيبة رضي الله عنها تقول ما برحت أصليهن بعد، يعني منذ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهي في مواظبة تامة على هذه الرواتب. وعمر بن أوس الراوي الحديث يقول ما برحت أصليهن بعد، والنعمان بن سالم مثل ذلك. فهذه نماذج في علو الهمة وأيضا حسن التمسك والثبات على الخير في باب الرغائب والمستحبات كان عليه هؤلاء، وكيف الشأن بهم في باب الفرائض والواجبات. وفي الناس الآن من يبلغه الحديث في واجب أو ترك محرم ولا تنهض همته للعمل به، وهؤلاء في مستحبات. وقد تتبعت نظائر لعمل أم حبيبة الذي هو سماع الحديث والعمل به من أول مرة والمواظبة عليه. تتبعت نماذج كنت جمعتها سابقا ونستمع إليها الآن لما فيها من عظيم الفائدة. فعندنا هذا الآن الحديث نموذج من علو الهمة والحرص التام على التمسك بالسنة والمواظبة على الحديث. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته عنده مكتوبة؟ قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال: ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34. فما قال علي: فما تركتها بعد. قال علي رضي الله عنه: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيبة كل صلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه أحمد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البلوغ المرام: الصواب عندي أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان، وما تركته منذ علمت بهذا الحديث لا صيفا ولا شتاء ولا حرا ولا بردا، ولا إذا كان في مرض أتحمل معه الاغتسال. فهذه أمثلة ونماذج من حال السلف رضي الله عنهم ورحمهم في علو الهمة وحسن التمسك والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والمواظبة على العمل الصالح والديمومة عليه. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية: أكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم أشبه، ومن كان بهم أشبه. وهذه النماذج التي أشرت إليها لها نظائر، لها نظائر كثيرة يجدها من يطلبها في دواوين السنة ومصنفات أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحديث. إذا تأملنا في هذا الحديث، حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي ذكرت فيه 12 ركعة تطوعا غير الفريضة يواظب عليها المسلم في يومه وليلته، وأضفنا إليها 17 ركعة التي هي الصلاة المكتوبة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأضفنا إليها 11 ركعة التي كان يواظب عليها في قيامه الليل صلوات الله وسلامه عليه، يكون مجموع هذه الصلوات 12 ركعة و17 ركعة و11 ركعة، مجموع هذه 40 ركعة، 40 ركعة في اليوم والليلة. في شأن هذه 40 يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذه 40 ركعة ورده دائما الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر. وقال رحمه الله في موطن آخر في بيان فضل هذه 40: فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. والله المستعان. قال رحمه الله: باب بين كل آذانين صلاة. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة. قالها 3. قال في 3 لمن شاء. قال رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة. المراد بين الأذانين أي الأذان والإقامة من الصلوات 5 المكتوبة، فبين كل أذانين صلاة، أي يتنفل الإنسان بين كل أذانين، وهو لمن شاء، ليس الشام فيها كالسنة الراتبة، لكن الأمر فيها لمن شاء، إلا نافلة الفجر الراتبة فإنها بين الأذانين، وأيضا نافلة الظهر الراتبة فإنه كذلك بين الأذانين، وما سوى ذلك فبعد الصلاة. أورد حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قالها 3. قال في 3 لمن شاء. قالها 3 تأكيدا على هذه الصلاة أو هذه السنة التي تكون بين الأذانين. عرفنا أن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، لأن كل منهما إعلام، كل منهما إعلام، فالأذان إعلام للذين خارج المسجد بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام للحاضرين أن يقوموا لأداء الصلاة، فكل منهما إعلام بالصلاة، ذاك إعلام بدخول الوقت، وذلك وهذا إعلام بالقيام للصلاة لأدائها. بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا، أي مؤكدا على ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء. نعم. قال رحمه الله: باب التنفل قبل الصلاة وبعدها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم قال: باب التنفل قبل الصلاة وبعدها. المراد بالتنفل قبل الصلاة وبعدها أي الرواتب التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الرواتب، وقد تقدمت معنا هذه الرواتب في حديث قولي، وهي هنا وردت في حديث فعلي للنبي عليه الصلاة والسلام في مواظبته على هذه الرواتب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين. المراد بسجدتين أي ركعتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هذا الحديث حديث ابن عمر ذكر فيه عشر، وذلك أنه ذكر قبل الظهر سجدتين بدل الأربع التي تقدمت معنا في حديث أم حبيبة. وهذا صحيح وهذا صحيح، هذا الذي جاء في حديث ابن عمر صحيح، والذي جاء أيضا في حديث أم حبيبة أيضا صحيح، ولكن الإتيان بالأكمل هو الأفضل والأكثر هو الأولى، الذي هو الأربع التي قبل الظهر، وجاءت في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا أضاف الجمعة أنه يكون بعدها ركعتين، وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر الصبح، مع أنها مكملة للعشر. وأما الركعتان بعد الجمعة فهي مثل الركعتين التي بعد الظهر، ذكر الركعتين التي بعد الظهر. لكن جاء في صحيح البخاري في هذا الحديث تفصيل العشر، وأن منها ركعتا الفجر، وأن منها ركعتا الفجر التي هي آكد الرواتب، ركعتا الفجر آكد الرواتب، وما تركها النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حضر. فركعتا الفجر لم تذكر هنا في رواية مسلم، لكنها جاءت في التفصيل الذي في صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب في التنفل بالليل والنهار. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج، فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. ثم قال: باب في التنفل بالليل والنهار. وهذا الحديث جمع بين نافلة الليل والنهار التي هي الرواتب، ونافلة الليل التي هي قيام الليل. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفيه أن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فذكرت رضي الله عنها تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة الرواتب، السنن الرواتب، ما هو مطابق لحديث أم حبيبة تماما، مطابق لحديث أم حبيبة تماما، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 إذا طلع الفجر صلى ركعتين في آخر حديثها. فذكرت ما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواتب مطابق للحديث الذي مر معنا، حديث أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من واظب أو على 12 ركعة، من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فذكرت أم حبيبة 12 ركعة، وأيضا عائشة ذكرت ما يطابق ذلك 12 ركعة كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن هذه الرواتب كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته، وسيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وجاء في حديث آخر أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. ولهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة هذه الرواتب في البيت، صليها في بيته، إذا قضى الصلاة انصرف إلى بيته وصلها في بيته. لكن إن كان الإنسان سيبقى في المسجد، مثلا صلى المغرب ويبقى في المسجد إلى العشاء، يصليها في المسجد، أو له عارض من عمل أو نحوه لا يذهب إلى بيته يصليها في المسجد، لكن لا يواظب على صلاتها في المسجد وهو يعلم أنه بعد الصلاة سيذهب إلى بيته، ولا يجعل لبيته من صلاته ماذا؟ نصيب. فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يصلي هذه الرواتب في بيته، يصليها في بيته صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: إن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، في خير عظيم جعلها الله من صلاة الرجل في بيته. وهذا المقصود به الرواتب والنوافل، أما المكتوبة فإنه واجب على الرجل أن يصليها في المسجد مع جماعة المسلمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال عبد الله بن شقيق: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل، يعني البيت، فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. ففيه أن هذه الرواتب كلها كان يصليها عليه الصلاة والسلام في البيت. قالت وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، 9 ركعات فيهن الوتر. ذكرت رضي الله عنها 9 ركعات في هذا الحديث، ذكرت 9 ركعات في هذا الحديث فيهن الوتر. وهذا وأقل شيء جاء عنه عليه الصلاة والسلام في في في في في الوتر 7 ركعات من فعله، أقل شيء جاء عنه 7 ركعات، وأكثر شيء جاء عنه 13 ركعة، 13 ركعة أقل ما جاء 7 وأكثر ما جاء 17 ركعة، جاء 9 مثل هذا الحديث، وجاء أيضا 11 ركعة، وجاء 13 ركعة، وهو أكثر ما ورد. وأكثر الأحاديث التي وردت في هذا الباب 11 ركعة، 11 ركعة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة النافلة في المسجد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. قال: باب صلاة النافلة في المسجد، أي لو صلاها في المسجد جاز. ورد ما يدل على ذلك، وسيأتي معنا قريبا قصة زينب لما كانت تصلي في المسجد تتنفل، واتخذت حبلا تتمسك به بين ساريتين من سواري المسجد. فهذا كله مما يدل على جواز التنفل في المسجد، لكن النافلة في البيت أفضل، النافلة في البيت أفضل، كما سيأتي معنا في هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، أي في طرف من المسجد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، أي يتنفل، فهذا فيه النافلة في المسجد. فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، جاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، يعني أرادوا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد حضروا للصلاة بصلاته، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فهذا يتعلق بصلاة التراويح، بصلاة التراويح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم التراويح بعض الليالي، وهذا جاء في أحاديث، ولكنه عليه الصلاة والسلام ترك استمرار على ذلك خشية أن يكتب عليهم، ولهذا في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه أحيا هذه السنة وأعادها صلاة التراويح في المسجد مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا خشية أن تفرض. وفي زمن ابن عمر زمن عمر لا توجد هذه الخشية، فأعاد هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحياها رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. وفي آخر هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فالصلاة الصلوات النوافل صلاتها في البيت أفضل، إلا المكتوبة فإن الواجب أن تكون في المساجد. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة النافلة في البيوت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال: باب صلاة النافلة في البيوت. صلاة النافلة في البيوت. تقدم معنا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب كلها يصليها في بيته صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث حث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة هذه النوافل في البيوت، فاجتمع في هذه السنة القول والفعل، القول الفعل كما تقدم في حديث عائشة، والقول كما في حديث جابر هنا. قال: إذا قضى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا فيه أن في صلاة النافلة في البيت خير عظيم، وهنا خيرا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد كثرة الخيرات وتنوع الخيرات التي تترتب على صلاة المرء في بيته. ومن ذلك أن يتعلم أولاده وصغاره الصلاة، وأن يحيا أيضا البيت لا يكون مثل القبور التي لا يصلى فيها، بل تكون فيه حياة. الصلاة حياة، ففي الصلاة في البيت خيرات عظيمة، خيرات عظيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. نعم. قال رحمه الله: باب ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. قال: باب ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. هذا هدي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. إذا أطال الإنسان القيام ثم فتر، أحس بتعب، لا يشدد على نفسه ويزيد من التعب، بل يجلس إذا فتر يجلس. إلى هذا أرشد عليه الصلاة والسلام. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، أي تعلقت بالحبل حتى تستمر قائمة، تعلقت وتمسكت بالحبل حتى تستمر قائمة من حرصها على طول القيام. قال عليه الصلاة والسلام حلوا، يعني حلوا الحبل، فكوا هذا الحبل من مكانه، ليصلي أحدكم نشاطة فإذا كسل أو فتر قعد. إلى هذا أرشد عليه الصلاة والسلام، أن المرء يصلي نشاطه، إذا حس بتعب أو فتور أو يجلس، لا يقاوم أو يضع شيء يتمسك به أو يستند إليه حتى يستمر قائما مع التعب الذي حصل له. قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وأفاد هذا الحديث جواز التنفل في المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها، لم ينكر عليها، وإنما أنكر وضع الحبل، ولم ينكر عليها أصل الصلاة والتنفل في المسجد. فأفاد الحديث جواز التنفل في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها، والنافلة في البيت أفضل، لكنها جائزة في المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب أحب العمل إلى الله أدومه. عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.